السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله، مكملين مع حضراتكم سلسلة الطريق، سلسلة طلب العلم، دراسة العقيدة والشمائل المحمدية والفقه على المذاهب الأربعة، ثم الأخلاق والتزكية. وبنبدأ في أول كتاب، وإحنا في المجلس التاسع دلوقتي، في كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الكبير المصري أبي جعفر الطحاوي المتوفى سنة 321 هجريا. وصلنا مع الإمام الطحاوي في كتاب العقيدة لكلامه عن القرآن. يقول: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، البرية يعني البشر. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أن أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. إيه الكلام ده كله؟ وليه يفتح الإمام الطحاوي الموضوع ده أصلا؟ ليه يقول إن القرآن كلام ربنا مش كلام البشر، وهو مش مخلوق؟ أنت ممكن يكون الموضوع ده أصلا ما يطرأش على بالك، وهو مستقر عندك إن القرآن اللي بنقرأ ده كلام ربنا مش كلام حد من البشر. لكن زمان، أيام الإمام الطحاوي وقبل الإمام الطحاوي، طلعت فرقة تقول: يا جماعة، هو القرآن اللي ربنا قاله ده مخلوق زي كل حاجة ما سوى الله؟ ما هو في خالق واحد، وكل ما سوى الله مخلوق. طب يا ترى كلام ربنا مخلوق، فربنا خلق القرآن مثلا؟ فلما طلع الكلام ده، واللي طلع بيه فرقة اسمها المعتزلة، في وقت من الأوقات هنتكلم عن الفرق الإسلامية، تسمع كده في كلام العلماء، الجهمية، المرجئة، القدرية، معتزلة، إيه الكلام ده؟ مش وقته دلوقتي، هنجيلها. مهم، ناس طلعت قالت: يا جماعة، خالفوا أهل السنة، ما القرآن مخلوق، ما هو حاجة غير ربنا، وأي حاجة غير ربنا مخلوق. فقالوا: لا، استنى، أنت تفلسفت فلسفة دلوقتي وطلعت بفكرة ممكن تبقى مؤذية جدا لينا، والنبي ما قالهاش عليه الصلاة والسلام. فبدأ الإمام الطحاوي يشرح في حتة إيماننا أن كلام ربنا مش مخلوق. يعني إيه بقى كلام ربنا مش مخلوق؟ واحدة واحدة، أنا يعني الموضوع ده هشرحه لك كده، هدردش مع حضرتك فيه، وهياخد مننا مجلس واحد، وهننتقل بعد كده، لأنه حتة كده أنت تحس أن لما تسمعها هم فتحوا الموضوع ده ليه أصلا، ما كناش محتاجينه. بيقول: وأن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا. الله سبحانه وتعالى الله، احنا لا نحيط بصفات ربنا، لا نحيط بذات ربنا. هو لما ربنا بيتكلم بيحتاج ايه؟ قالك ما بيحتاجش الحاجة. انا عشان اتكلم، عشان اقول حرف السين، محتاج لساني يبقى ليه علاقة بسناني ومخارج الحروف، والقصبة الهوائية بتزق هوا كده. فانا النهاردة عشان اقول لام، لازم لساني يخبط في حلق سناني كده. طب لو سناني من هنا وقعة، حروفي مخارجها هيبقى فيها مشكلة في السين واللام. طب وبعدين؟ ده أنا نطقي للكلام مفتقر، يعني محتاج لقصبة هوائية وهوى ولسان وسنان، ولو الحاجات دي مش موجودة مظبوطة تلاقي عندي في مخارج الحروف حاجة بايظة. فأنا أحتاج للكلام، أفتقر، أفتقد، محتاج لحاجة أتكلم بيها. ربنا مش كده. الله هو الله، لما تكلم بدا منه القرآن بلا كيفية، مفيش سنان ولسان. انت كده بتشبه ربنا بالمخلوقين، والله ليس كمثله شيء، زي ما خدنا مع بعض قبل كده. فقال له: القرآن ده كلام ربنا. طيب، واحدة واحدة، الكلام صفة من صفات ربنا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وكلم الله موسى تكليما. طب هو زي كده القوة، السمع، البصر، القدرة، الحكمة، الكلام. الكلام صفة من صفات ربنا، فلما ربنا بيتكلم بكلام الكلام ده ما بيبقاش مخلوق، بتبقى صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى، صفة الكلام. فكلام الله ليس مخلوق، كلام ربنا الذي بدا من الله. ممكن انت تقوم قايل ايه، لا استنى، ما المصحف اللي في ايدينا ده، ده شوية ورق احنا جبنا حبر وحطناه في الورق وقمنا كاتبين كده بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. استنى، الحبر ده بتاعنا مخلوق والورق بتاعنا مخلوق، لكن الكلام اللي كتبناه لما بدا من الله لم يكن مخلوقا. التعبير عن كلام الله، انا كمخلوق لما اقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا الصوت مخلوق والحروف دي مخلوقة، فتعبيري عن كلام الله مخلوق لأنه طالع من مخلوق. لكن الكلام نفسه الذي بدا من الله، لما ربنا قال في أي سورة من القرآن، قال عما يتساءلون عندما قالها الله لجبريل، لم يكن هذا الكلام مخلوق، هذه صفة من صفات ربنا، صفة الكلام. نزل به سيدنا جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، نزل بتعبير هذا الكلام، هذا التعبير، فنطق به سيدنا جبريل. احنا رحنا هنا العالم المخلوقين بقى، لكن التعبير عن كلام الله مخلوق، لكن لما ربنا تكلم لم يكن هذا الكلام مخلوق. المصحف مخلوق، لان شويه ورق كاتبين بيه شويه حبر، فهذا تعبير عن الكلام الذي بدا من الله. واحد يقول لي انتوا بتتفلسفوا ليه كده، ما حدش فينا عايز الموضوع ده اصلا. اقول لك لا، ما انت سنه 321 يوم توفى الامام، وقبلها متوفي الإمام وقبلها، لا ده كان في فرق طلعة وناس جاية مسلمين من قارات تانية وعندهم آلهة كتير بيعبدوها ومش فاهمين إيه حكاية كلام ربنا ده. فلازم، فلما دخل أفكار غلط أم العلماء قالوا لا استنى، تعال نحط لكم العقيدة عشان ما تتلخبطش، لأن لما تقول إن كلام ربنا مخلوق خلاص ياخد صفات المخلوقين، أي مخلوق ناقص الكمال لله، أي مخلوق ثاني. يعني في وقت من الأوقات هقول المخلوق اللي ربنا خلقه ده اللي اسمه القرآن ما ينفعش للزمن ده، ده كان مخلوق للزمان بتاع زمان. تقوليش بقى دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم وآيات المواريث وآيات الحج، دي مخلوقات ماتت، ما هو مخلوق، فيطرأ عليه يجي عليه صفات المخلوقين. قالوا لا، ربنا كلامه صفاته فيها الكمال وفيها الجمال وفيها الجلال، فيها صفات ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي مسألة كلام الله ليس بمخلوق. خدنا انا بقى، انا عبرت بصوتي، صوتي ده مخلوق، بس الكلام نفسه اللي ربنا قاله لم يكن مخلوق لانه صفه من صفات ربنا. خلي بس انت عندك الكلام ده، يمكن تحتاجه يمكن ما تحتاجوش خالص، لانك انت مش معتزلي زي المعتزله اللي بيقولوا كلام مخلوق وعندهم اراء تانية خلفوا فيها اهل السنه. انت راجل بتاع ربنا وانت ست بتاعه ربنا، ماسك القران وبتقدسه، بس خلي المعلومات دي عندك. وحصل بقى فتنه اسمها فتنه خلق القران، وجه احد خلفاء المسلمين وام اقنعوا الوزير بتاعه، كان اسمه ابن ابي دؤاد الوزير بتاعه، ان القران مخلوق، فبقى بيحارب على الموضوع ده واتى العلماء كتير قالوا لا القران مش مخلوق، وعذب سيدنا الامام احمد بن حنبل لغايه ما ربنا نصر عقيده المسلمين ان القران كلام الله ليس بمخلوق على ايد سيدنا الامام احمد بن حنبل، ودي احد اسباب تسميته بامام اهل السنه. طيب، فبيقول الامام هنا والقران كلام الله منه بدا، هذا الكلام بدا من الله بلا كيفيه، مش بحروف زي بقي لا، بلا كيفيه، قولا وانزله على رسوله وحيا. يعني ايه؟ سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لم يتلقى الواح زي سيدنا موسى اللي تلقى الالواح من ربنا سبحانه وتعالى، انما نزل وحي من ربنا، والوحي اعلام بخفاء، ده تعريف الوحي، إعلام بخفاء. يعني سيدنا محمد جاله سيدنا جبريل، وكان يجيله في أكتر من صورة، إما يقرأ عليه القرآن، وإما يجيله في صورة سيدنا دحية الكلبي، كان يتمثل في صورة بشر سيدنا جبريل في صورة أحد الصحابة، وإما سيدنا محمد يسمع القرآن من سيدنا جبريل دون أن يراه، وإما أن الوحي يأتي لرسول الله كما في القرآن أن رؤيا الأنبياء وحي. في صور كثيرة لوحي ربنا للأنبياء، عشان كده الأنبياء ربنا أيدهم بمعجزات جوه القرآن وبره القرآن حتى يثبت أن هذا كلام من عند الله. وإحنا جايين بعد شوية في العقيدة خطوة خطوة كده بنرسخ المعلومات لمسألة معجزات الأنبياء وإيه الحكمة منها. ف فنزل القرآن وحي على رسول الله، وكان بينزل في المواقف. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، هو ليه ما ادكش الكتاب كده مرة واحدة؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كان بينزل بمواقف ربنا يقول له اعمل كده وما تعملش كده، ويقول ربنا هنا فين الصح وفين الغلط، والتشريع ينزل الأحكام بالتدريج حسب ما تبقى مناسبة. وكان ينزل سيدنا جبريل يرتب مع النبي عليه الصلاة والسلام كل سنة ترتيب الآيات. فصورة اقرأ اللي هي صورة العرق اللي نزلت في الأول دي في الجزء الثلاثين يا محمد، والبقرة في الجزء الأول، والترتيب بتاعها كده. ويقعد النبي يسمع لسيدنا جبريل ويسمع بسرعة، فربنا يقول له سبحانه وتعالى يقول له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، هنحفظه في قلبك ونحفظه لك ونجمعه فاطمئن. فإذا قرأناه لما تسمعه من جبريل فاتبع قرآنه، اسمعه منه. فحفظ رب سيدنا جبريل من ربنا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، حفظ القرآن، وكان كل سنة ينزل يراجع معه القرآن لغاية آخر سنة من حياة النبي، نزل مرتين في رمضان راجع معه كل القرآن وحفظه الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام. بدأ منه بلا كيفية وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. احنا كمؤمنين بالله ورسوله شايفين ان المصحف ده من اول الفاتحة من الجنة والناس كله كلام ربنا، ومصدقين بده. مصدقين بده لأسباب كتيرة قوي. قوة بيان القرآن، شفناش حد عبر التاريخ قدر انه يعرف يأتي بصورة حتى زي ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر، حتى ما حدش عارف يألف زي ده. والتأليفات زي ما حضراتكم حافظين مضحكة، اللي بيحاول فيها يألف زي القرآن من لدن مسيلمة الكذاب لغاية آخر ناس بتحاول تألف. قوة بيان القرآن وتحدي ربنا أن حد يعرف يجيب آيات زي دي، فعلا كلام مش زي البشر، مش زي كلام البشر. وحتى المشركين أصحاب قوة البيان والشعر كانوا يسمعوا القرآن كده يقولوا لا ده مش كلام بشر، ده مش كلام بشر. واللي كفر بيهم وقال كلام بشر عشان معرفش يقول على النبي ساحر لرجاحة عقل النبي، ولا كاهن لأن عمره ما كان كاهن، طب خلاص نقول ده قول البشر، ده خلاص حد بيعلمه له خلاص. طب ماشي بتقوله قول بشر، ممكن تجيبه زيه معرفوش، قعد يقولوا إن أعطيناك التفاح فصلي لربك وارتاح، إن شانئك هو العجن النطاح، والناس تضحك على الكلام ده ومحدش يؤمن بيه. فقوة البيان، الإعجاز، الإعجاز اللي في القرآن في الظواهر المستقبلية، سواء اللي اتقال وقت النبي هتحصل بعد شوية وحصلت في حياة النبي، أو اللي اتقالت هتحصل في المستقبل وحصلت بعد وفاة النبي بسنين طويلة، في إعجاز، لا في رب يعلم الغيب بيقول معلومات هنا. حاجة التالتة اللي بنصدق بها القرآن، الحال، الحال اللي لما تسمع فيه القرآن، لا القلب السوي لما يسمع القرآن، لا في حاجة، في حاجة مختلفة، في شيء، في أثر كلام الله على القلب. بعض أصحابنا عنده uncertainty في حياته عموما، شيء كده من ايه، عدم التأكد من حاجة، فتلاقيه كده يقول طب مش عرفني ان ده كلام ربنا، مش عرفني ده القرآن، مش عرفني ان ما دخلوش التحريف، مش عرفني. ايوه، وبعدين لو انت عامة عندك شك في كل حاجة وما عندكش يقين في حاجة، في العقائد ما ينفعش فيها كده يا صاحبي. لو انت مش متأكد هو اللي في ايدين ده بجد، يعني الآية بتاعت الحجاب دي بجد، يعني الآية بتاعت المواريث دي بجد، يعني الآية بتاعت مش عارف الحكم ده بجد، طب بس برضو يعني احنا متأكدين، كمل الرحلة، اقعد بين ايدين العلماء، دورش على الانترنت فيجي السايت بتاعت الملحدين تقول لك شبهات انت اللي مش عارف ترد عليها، بس الهوم ورك بتاع الرد عليها موجود من زمان عند العلماء، ومقنع رحيم ومنطقي جدا. فمهم تبقى عارف الموضوع ده. لو انت عايز تطمن انه كلام ربنا، روح عند العلماء اقول لهم يا جماعة انا عندي كده حاجة في بالي مش قادر اصدق او ان اللي في المصحف ده محفوظ، ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون، عايز اي اثبات، واسمع من العلماء تسمع كلام يطمنك لو اصلا انت عندك اي شك في المسألة دي. ثم قال الامام ونختم به، بيقول وايقنوا انه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، مش زي كلامنا، انا لما اتكلم انا كلامي مخلوق زيي، تعبيري عن اللي جوايا مخلوق زيي، فمن سمعه فزعم انه كلام البشر فقد كفر. يشير لوليد بن المغيرة اللي ربنا قال في سورة المدثر ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم أطمع يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. راح الوليد بن المغيرة لسيدنا النبي وقال له عليه الصلاة والسلام، قال له لو أنت ما فيك جنون ممكن نجيب لك دكتور، لو في جن لابسك نجيب لك حد يساعدك يطلع الجن ده. كلام مستفز جدا. ولو انت عايز تتجوز ست حلوة فبتقول انك انت نبي فالناس تحبك، طب ما نجوزك امرأة من اجمل النساء، لو عايز فلوس نلملك. أفرغت يا أبا الوليد؟ قال له قال له اسمع مني، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. تغير وش الوليد، كلام يفتح أي قلب ويحرك أي قلب. حط إيده على فم النبي وقال ناشدتك الله، خلاص لو سمحت، وقام دخل على المشركين. ما هو كان جاي للنبي يستفزه ويقول له كلام كده، أما نشوف ممكن نراضي محمد بيه ويبطل الادعاء النبوة في كلامهم يعني. رجع لهم بوجه آخر، قالوا له يا وليد بن المغيرة مالك إلا حصل؟ قال لهم لا ده مش كلام بشر يا جماعة، إن عليه لحلاوة وإن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق، يعني عايز يقول كلام معناه ده كل حرف فيه يا جماعة فيه فايدة. أنا قلبي اتغير، طب هنعمل إيه؟ الناس لو شافتنا بنقول كده على كلام محمد، طب وبعدين؟ فقعد يفكر كده، إنه فكر وقدر، فربنا يقول فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، قعد يقول طيب فكر كده فجيبينه وعمل كده، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، ده محمد ده سحر وبيقول كلام من عنده، إن هذا إلا قول البشر، فبيقول له هنا بقى في العقيدة، فمن فقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر، سقر حتى في النار، درك مش درجة، الدرجات في الجنة، النار دركات بالكاف، ففي درك من دركات النار اسمه سقر، سأصليه سقر، لما قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه القرآن قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ده كانت مسألة خلق القرآن باختصار شديد جدا، واللي عايز يستزيد العلماء في الأزهر شرحوها بشكل أوسع تقدر تدور عليها. ده كان كتاب العقيدة الطحاوية في المجلس التاسع من سلسلة الطريقة.